بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في المجلس 14 من مجالس مدارسة كتاب التسهيل في علوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين، آمين. وقفنا عند قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، وهي الآية التي سمعتموها في الركعة الثانية. نحن نجلس نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فتلونها في الصلاة ويتدارسونه فيما بينهم، وهذا ما نفعله الآن. صلى الله عز وجل أن ينزل علينا السكينة والرحمة والملائكة وأن يذكرنا في الملأ الأعلى. قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره، ما معنى قتل الإنسان؟ قال: دعاء عليه، على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ. فأحيانا لا يلزم بحقيقة اللفظ أن يقتل الإنسان بأن يموت، وإنما فقط دعاء عليه، يعني يريدون أن أمره أنه في حال قبيحة. فهنا قتل الإنسان، ومعناه ما معنى قتل الإنسان؟ قال: تقبيح حاله، يعني معنى أن حالهم قبيحة لأنهم كفروا بالله. حال الإنسان قبيحة، أي شيء دفعه إلى الكفر؟ لماذا يكفر؟ بمعنى يتعجب من كفر الإنسان، بمعنى اعجب أيها الناس من كفر الإنسان. فهذا إذن هذا تقبيح الحال. وهذا أيضا ورد في حديث أن النبي صلى قال عن أحد الصحابة، عن بعض الصحابة قال: قتلوه قاتلهم الله. ولم يرد بأن يدعو عليهم بالقتل، وإنما فقط أراد بهم التوبيخ وأنهم فعلوا شيئا قبيحا، وذلك أنهم لم يسألوا. أصيب رجل منهم بجنابة فقالوا له: لابد أن تغتسل، وهو مريض فاغتسل فمات. يعني أصيب جرحه بالماء فمرض ومات بذلك. فقال: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. يعني إنسان إذا أتعبه شيء ينبغي أن يسأل، لا ينبغي أن يفتو بغير علم. هناك قال: إنما يكفيه أن يضرب كفيه بالتراب، يعني يكفيه أن يتيمم. هو مريض، لا ينبغي له أن يغتسل وهو مريض، بل يجب عليه أن يتيمم، لأنه لو وهذه الحال اغتسل فمات. فإذن هنا الشاهد من هذه العبارة قاتلهم، فهنا أراد توبيخهم وأراد عتابهم وأراد أن يبين لهم قبح فعلهم. فإذن هنا قتل الإنسان بمعنى أن حالهم قبيحة، قال، ومعناه تقبيح حاله، وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك، من يستحق أن يقال يدعى عليه بأن يقال قتل الإنسان، يعني أدعى عليه أن يقتل، وليس المراد حقيقة الدعاء. فهذا معنى يعني يدعى عليه بالقتل، فهذا معنى قتل الإنسان. وقيل، هذا معنى آخر ذكره المفسرون، وقيل معناه لعين الإنسان ما أكفره، وهو بعيد، استبعد هذا القول الثاني الذي هو لعين. والمراد والقول بأنه قتل الإنسان المراد به الدعاء، وليس معنى الحقيقة أنه قتل ومات، أنه قتل انتهى أمره، لا، ليس معنى المراد به الدعاء، وليس أنه وقع عليه القتل. وقوله تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني يدعى عليه بالقتل وهذا أمر وحاله قبيحة، فقتل كيف قدر. ثم قتل، فالإنسان كم المرة يقتل؟ يقتل مرة واحدة. فلو أخذ قتل على ظاهر أنه قتل عنه مات، يقتل مرة واحدة. لماذا يقتل مرة أخرى؟ هو مات قتل، يعني يقتل مرة ثانية. إذن معنى قتل هنا إما بمعنى لعنة أو بمعنى الدعاء عليه لقبح حاله. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، هذه صيغة تعجب، يعني أي شيء جعله يكفر، يعني يتعجب من كفره، كفره عجيب، ما أكفره، من ليس هناك مبرر للكفر، ليس هناك ما يدعوه إلى الكفر. قتل الإنسان ما أكفره، ثم يذكر الإنسان الذي يكفر ويقول له: أيها الإنسان، انظر إلى أصلك، انظر إلى أصلك، أنت حقير، فلا ينبغي أن تتكبر عن عبادة ربك، أنت حقير، أصلك من نطفة، من أي شيء خلقه؟ وهذا السؤال ليس على الحقيقة، لأن الله لا ينتظر الجواب حتى يعلم من أي شيء خلقه. الله يعلم، فقد يعني بمعنى أيها الإنسان توقف وفكر، فكر في أي شيء، من أي شيء خلق أيها الإنسان، فكر في خلقك. قال فهذا توقيف، يعني توقف وفكر، وتقرير أن الله، تقرير من أي شيء خلقه الله، من أي شيء خلقه. والإنسان يعرف، يعرف الإنسان من أي شيء خلق، كيف كان وكيف صار. طبعا هذا الإنسان المراد بالإنسان بنو آدم، أما آدم فهو خلق من تراب، لم يخلق من نطفة، آدم خلق من تراب، وبنو آدم خلقوا من مني، من أي شيء خلقه. توقيف وتقرير، ثم أجاب عنه بقوله: من نطفة خلقه، يعني المني، بمعنى أنت حقير أيها الإنسان، فلا تتكبر عن عبادة ربك، انظر إلى أصلك، وانظر إلى سيئتي أيضا، إلى طعامك، يعني انظر إلى طعامك. طبعا كيف ننظر إلى الطعام؟ يعني بإما نظر الطعام في بدايته عندما نأكله ونفكر من أين أتى وكيف جعله الله نافعا لهذا الإنسان وكيف يسر الله الوصول إليه وكيف أنبته هذا، أو كيف انظر الإنسان إلى طعامه، إلى نهاية طعامه، نهاية الطعام معروفة، يعني الطعام عند نهايته وعندما يخرج من الإنسان، بمعنى أن الإنسان خلق من مني، شيء حقير، ويخرج من بطنه طعام يتحول إلى شيء حقير. وكذلك يصبح الإنسان فأقبره، يصبح في قبره وهو يكون شيئا حقير، يكون جيفا. ذكر ثلاث حالات من تبين حقارة الإنسان: خلق من مني وهو ماء مهين بمعنى حقير، وطعام الذي يأكله يصبح يتحول إلى شيء حقير، والإنسان نفسه عندما يموت ويقبر يتحول إلى جيفة. خلق الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. ومقصد الكلام تحقير الإنسان، هذا مقصد الكلام، يعني أيها الإنسان خلقت من شيء حقير، من ماء مهين، تحقير الإنسان، وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه، الذي خلقك ينبغي أن تعظمه. فقدره، لم يخلقك فقط، فقدره أي هيأ له، هيأه لما يصلح له، قدره أي هيأه لما يصلح له، جعل له ما يصلح له. الإنسان يحتاج إلى أن يرى، جعل الله له العينين، يحتاج أن يمشي، جعل له الرجلين، يحتاج جعل كل ما يصلح له. هذا المعنى الأول الذي ذكره هنا، الذي رجحه المفسر رحمه الله، ومنه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء يعني جعله لما يصلح له، قدره لما يصلح، هيئه لما يصلح له، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقيل هذا المعنى الثاني معناه جعله على مقدار معلوم، بمعنى ميزان معلوم، وهذا يدل على قوله تعالى: وجعلنا فيها من كل شيء موزون، موزون، يعني وحتى والإنسان جعله فيها، ما جعله في الأرض وهو أيضا موزون، بمعنى كل شيء بميزان. يعني لو شفت هذا الإصبع هذا مع هذا تجد يعني تجد إصبعين متساويين بدقة متناهية، فما الذي جعل هذه الدقة؟ وتجد أن هذه العين مثل هذه العين، ليس هناك عين أكبر من أخرى، وهذه الأذن مثل هذه الأذن، وهذه اليد مثل هذه اليد، اتساق. والإنسان عندما يكون صغير يده تكون صغير، وعندما يكبر كل جسم يكبر فيده تكبر يكون يعني بمعنى تناسب في التناسب في الكبر وتناسب على في حجم الإنسان في عندما يكون صغير وعندما يكون هناك تناسب عجيب. الذي خلقك فسواك نجعلك مستوي الخلق كل شيء في مكانه المناسب وفي بقدر المناسب وفي المكان المناسب. يعني انظر أين إلى أين جعل الله العينين؟ جعل الله العينين في أعلى مكان حتى نرى بعيدا. وجعل الله العينين في الركبتين لا نرى بعيدا. وجعل الأذنين من جهتين على اليمين والشمال نسمع من كل جهة. نسمع من هنا وهناك ومن هنا وهناك. شيء عجيب يعني. فكل شيء في المكان الموضع المناسب. وكذلك انظر يعني كل شيء الأسنان تنبت وتتوقف والشعر ينبت لا يتوقف لأن قصه سهل قص الشعر لكن الأسنان قصها صعب فتتوقف يعني لو كانت الأسنان تنبت بدون توقف دائما نذهب ونقص الأسنان. سبحان الله يعني كل شيء في مكان وشوف شعر الرأس ينبت شعر اللحية أيضا ينبت لكن انظر شعر الحاجبين يتوقف ينبت يعني يتوقف لا يبقى مستمرا في النبات إنه يبقى مستمرا فيه يعني كلفة مشقة على الإنسان. فكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. حتى الأنف يعني أين وضع الله عز وجل الأنف وحتى الإنسان نفسه حتى لا يتأذى برائحته جعل الأنف في المكان المخالف تماما لمكان قضاء حاجته. لماذا؟ حتى لا يتأذى برائحته يعني جعل كل شيء في المكان. الإنسان لو فكر جيدا كل شيء متناسب كل شيء متناسب كل شيء بقدر كل شيء بميزان. ثم السبيل يسره نصب السبيل بفعل مضمر يسره ويسره يعني تقدم هذا يعني ثم يسر السبيل يسره لأن السبيل مفعول به لأن يسره أخذ المفعول به بالضمير يسره فالمفعول به ليسره والهاء يسره. طيب أين الفعل الذي نصب السبيل؟ يقدر يسر السبيل يسره وتسره المذكور يعني الفعل المحذوف تسره المذكور حتى لا يقع تكرار فيحذف الأول لدلالة الثاني عليه. وفي معناه ثلاثة أقوال. ما معنى ثم السبيل يسر؟ أحدهما يسر سبيل خروجه من بطن أمه هذا القول الأول. والآخر أنه سبيل الخير والشر يسر له سبيل الخير سبيل الشر يعني فمن شاء في اليمن ومن شاء في الفور إن هديناه النجدين يعني الله يسر له أن يتبع طريق الخير أو طريق الشر كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الثالث سبيل النظر ثم السبيل أي سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان يسر له سبيل النظر تأمل حتى يصل إلى الهداية. ثم السبيل أي يسره والأول أرجح. لماذا أرجح؟ قال من نطفة خلقه. فإذا خلق الله عز وجل الإنسان في بطن أمه نطفة ماذا يقع بعد ذلك عندما يصبح تسعة أشهر؟ يخرج من بطن أمه فيصل له الخروج فيتناسب مع السياق. يعني القول الأول هو أشهر أرجح. لماذا؟ لأنه يتناسب مع قوله تعالى من نطفة خلقه ثم سهل له الخروج من بطن أمه هذا الأقرب وهو الأرجح. قال والأول أرجح لعطفه على قوله من نطفة خلقه فقدره حتى نتعلم كيف نرجح بين أقوال المفسرين. يعني السياق محرز سياق يساعد كثيرا على ترجيح أقوال المفسرين أو الآيات الأخرى كذلك لو ورد هذا المعنى في آية أخرى وبلفظ مقارب فهو أولى من الأقوال الأخرى وأولى أحسن تفسير هو أحسن تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن القرآن يفسره القرآن يعني آية مبهمة في موضع مفسرة في موضع آخر آية عامة في موضع مخصصة في آية موضع آخر أحيانا يأتي التفسير بعد الآية مباشرة. إن الإنسان خلق هلوعا يهلوع كلمة غريبة لا نستعملها في كلامنا الجاري. فمعنى هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. من هو الهلوع؟ هو الجزوع المنوع. انظروا في النهاية كلها فيها لقوا مع العين كلها صفات قبيحة، فاللفظ القبيح يؤدي إلى المعنى القبيح. ثقل اللفظ يدل على ثقل المعنى، هذا عربية يعني هي لغة تحاكي الطبيعة، فإذا كان اللفظ خفيف فالمعنى خفيف، إذا كان اللفظ ثقيل فكذلك معنى. الجزوع الذي لا يصبر، المنوع الذي لا يعطي، هذا هو الهلوع. وأمثلة كثيرة من القرآن الكريم. طيب قال ثم أماته من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. أماته فأقبره، أماته أي قبض روحه، هذا أماته، يحيي ويميت سبحانه وتعالى وهو حي لا يموت. ثم أماته فأقبره أي جعله ذا قبر، قبرت الميت. إذا دفنته يعني إذا دفنته تقول قبرت الميت، وأقبرت الميت إذا أمرت أن يدفن، يعني فأقبره فأمر أن يدفن، يعني الله عز وجل أمر الأحياء أن يدفنوا الميت، فأمر الله عز وجل أن يدفن الميت. ثم إذا شاء أنشر، يعني كل هذه بمعنى كل هذه كل ما يحصل يدل على قدرة الله عز وجل على إعادة الإنسان من جديد، كله دليل على أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الإنسان مرة ثانية. إذا أماته، إذا أحياه ثم أماته، ألا يقدر أن يحييه مرة ثانية؟ فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء أنشره، أنشره أي بعثه، أنشره يعني عاد إليه الروح فقام من قبره. ثم إذا شاء أنشره أي بعثه من قبره، يقال نشر الميت إذا قام، هو نشر. وأنشره الله يعني بعثه أقامه، نشر الميت تتحرك وتشوش على الصوت. إذن أي بعثه من قبره، نشر الميت إذا قام هو، ونشره الله وأنشره الله ينشره أي أقامه، جعله يقوم، بعثه وجعله يقوم. ومنه قال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، كيف ننشرها أي كيف نبعثها على قراءة الراء. والإشارة بإذا، إذا شاء هل يعني بمعنى هناك من يبعثه ومن لا يبعثه؟ إذا شاء أنشره، يعني إذا شاء أنشره، وإذا لم يشاء لم ينشره. لا، الله سيحيي كل الناس، كل الناس يبعث. هذا المراد إذا شاء أنشره أي في الوقت الذي يريد أن يبعثه، بمعنى الله سيبعثه في الوقت الذي يريد. إذا شاء، إذا هذا ظرف زمان، يعني في الوقت الذي يريد أن ينشره سينشره، وفي الوقت الذي يريد أن يبعثه سيبعثه. قال والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة أي الوقت الذي قدر أن ينشره فيه، الوقت الذي قدره أن ينشره يعني أن يبعثه فيه. ثم الله يقول كلا، يعني بعد كل هذه وكل هذه الآيات وكل هذه الأدلة وكل هذه البراهين وكل هذه الحجج، بعد كل هذا الإنسان لم يفعل ما أمره الله، وهذا عام في كل إنسان، يعني كل إنسان أكمل الإنسان من الأنبياء والرسل، كل إنسان فما قلقه لقى الإنسان ضعيفا، كل إنسان يصيب شيء من الضعف، شيء من القصور، يمكن يقوم بالحسن وهو قادر على أن يقوم بالأحسن. فالإنسان لم يمتثل، يعني لم يمتثل كل ما أمر الله عز وجل، لذلك نفسه قال إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان عاجز على أن يمتثل كل أوامر الله، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فالتقصير هذا من طبيعة الإنسان، أكمل الناس هم الأنبياء كما قلت لكم، ولكن مع ذلك قد يقع في شيء من التقصير، شيء مما يعاتبون عليه، كما قال عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له. وتقدم في أول سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك. فكل إنسان مهما كمل يعني لا يستطيع أن يفعل ما أمر الله عز وجل على ما ينبغي، وإنما الإنسان من طبيعته القصور. كلا ردع للإنسان عما هو فيه، لما يقضي ما أمره، لما أي لم يقضي فيما مضى من الزمن، هذا معنى لما، ويتوقع أن يقضي، لما بمعنى أنه لم يفعل ويتوقع أن يفعل. لما يقضي ما أمره بمعنى لم يقضي ما أمره. والفرق بين لم ولما، في لم أنها تنفي الفعل في الماضي، لم أحضر يعني ما حضرت في الماضي، لكن لما أحضر لم أحضر ويتوقع أنني أحضر، لم أحضر ويتوقع أنني أحضر، هذا معنى الفرق بين لم ولما. يعني إذا قلت لك، إذا قلت لأهل التعشي تقول لك لم أتعش أو لم أتعش، لم أتعش سكت، فأنت تفهم أنني لم أتعش، ولكن هل تفهم أنني أتعش؟ ممكن لا أتعش، لكن إذا قلت لك لما أتعش بمعنى إلى الآن ما تعشيت ولكن سأتعشى. قال بعضهم لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه، إذ لا بد للعبد من تفريط. نقف عند هذا، يعني ذكرت فلنظر الإنسان إلى طعامه، والآن وقت العشاء جاءت الآية مناسبة. طبعا انظر يعني بمعنى نظر تأمل، يعني إما في بدايته أو في نهايته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.